ليتني ما عشت يوما بعدها، ودعتني دون ما أي كلام، ليتني أمضيت عمري قربها. ودعتني وبكتني بالدموع، ليتني حين بكتني خدها، ودعتني وبكتني بالدموع، ليتني حين بكتني خدها. رحلت عني وتاهت كسراب، ليتني ما جبت صحراء بها. أمي صحراء بها. ودعتني رحلت دون رجوع، ليتني أعرف عنوانا لها. ودعتني رحلت دون رجوع، ليتني أعرف عنوانا لها. ودعتني خطرت لي في المنام، جاءني في الليل يشكو طيفها. أمي يشكو طيفها. إنه الموت الذي صاغ الوداع، ليتني يا موت أمسي قبرها. إنه الموت الذي صاغ الوداع، ليتني يا موت أمسي قبرها. إنها شمسي وفيها استنير، عجبت سود الليالي ضيها. ليالي ضيها. Oh. عمري قرباها.